فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: كيف أدعو أبي إلى الإسلام لأنه لا يقبل نصيحة أو دعوة أي واحد منا؟ خذه بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة شيئا فشيئا، لعل الله أن يهديه، ولا تيأس من هدايته. نعم، حاول معه ما استطعت. نعم.